بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أحبتي في الله، هذا هو الدرس الحادي عشر في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى للحديث عن الفقرة السابعة، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، انتهى. والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن القرآن أنه كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم هذا القرآن بنفسه سبحانه جل في علاه، وأنه صفة من صفاته، وأن القرآن ليس بمخلوق، وما دام القرآن ليس بمخلوق فإنه لا يفنى ولا يبيد. وإذا أردنا أن نتحدث عن القرآن لا بد وأن نعرفه أولا، فالقرآن من حيث تعريفه اللغوي هو مصدر مرادف للقراءة، فنقول قرأ قراءة أو قرأ قرآنا. وقرآنا على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أما تعريف القرآن من حيث الاصطلاح فهو كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب النبي الأمين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا بالتواتر. هذا هو تعريف القرآن في الاصطلاح، هو كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب النبي الأمين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا بالتواتر. ولهذا التعريف احترازات يجب أن نحترز منها ونفهمها جيدا. فعندما نقول القرآن هو كلام الله رب العالمين، يخرج بهذا التعريف الكلام الذي هو لغير الله عز وجل، فالقرآن كله كلام الله. وعندما نقول نزل به الروح الأمين، يخرج به ما كان من ألوان الوحي الأخرى كالإلقاء في الروع والرؤية والإلهام، لأن ما نزل به الروح الأمين وهو جبريل إنما هو القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول على قلب النبي الأمين، يخرج به ما كان وحيا على غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى، وكما أوحى الله عز وجل إلى النحل، وإلى بقية الأنبياء والرسل السابقين، ليكون من المنذرين يخرج به ما كان لغير ذلك، حيث إن القرآن كله للإنذار والبشرى، والبشرى من الإنذار، بلسان عربي مبين يخرج به ما كان بغير اللغة العربية، وما يقال أنه من الكلمات الأعجمية. فالكلمات التي يقال أنها أعجمية في القرآن كإبراهيم وإسحاق واستبرق، كل هذه الكلمات عربت وأصبحت من اللغة العربية، وعرفت قبل أن ينزل القرآن، وكان يتكلم بها العرب، فلذلك أصبحت هذه الكلمات عربية. فالقرآن كله نزل بلسان عربي مبين. المتعبد بتلاوته يخرج به الحديث القدسي، حيث إنه يتعبد بالعمل به وليس بتلاوته كالقرآن. المكتوب بين دفتي المصحف يخرج به كل كلام، خلاف ما كان في المصحف المجمع عليه من المسلمين المنقول إلينا بالتواتر، يخرج به القراءات الشاذة التي لم يجمع عليها من أهل القراءات من المسلمين. هذا القرآن عند إرادة تفسير آية أو آيات منه يجب علينا مراعاة الآتي: أولا، سبب النزول، ثانيا، الزمن الذي نزلت فيه الآية، ثالثا، المكان الذي نزلت فيه الآية، رابعا، يجب علينا مراعاة المعاني اللغوية للألفاظ مجتمعة، وهو ما نسميه بالسياق، خامسا، يجب علينا مراعاة توجيه الخطاب، فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس، ويقول: يا أيها الذين آمنوا، ويقول: يا أيها النبي، ويقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيجب مراعاة توجيه الخطاب لمن يوجه. سادسا، يجب مراعاة الإعراب وضبط المعنى، هذه الأمور يجب أن تراعى عند تفسير آية من آيات القرآن الكريم. والقرآن يحتوي على ثلاثة أقسام: يحتوي على التوحيد وآثاره الدنيوية من حيث الأحكام في الدنيا بين الناس، والأحكام الأخروية من حيث أحكام الآخرة عند الله يوم القيامة. ويحتوي القرآن أيضا على التذكير بمصير السابقين واللاحقين من حيث العبرة والعظة بقصص الماضين وما حدث لهم وما يمكن أن يحدث لمن ينتهجون نهجهم من بعدهم. أيضا يحتوي القرآن على الأحكام التي هي منهج رباني لحفظ الدين والدنيا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: جميع ما تقوله الأمة، أي من علم منضبط، فهو شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله الحسنى، وجميع شرح الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم. والقرآن أفضل من أي كلام سواه، فكذلك علومه أفضل من كل ما عداه. انتهى قول الشافعي رحمه الله تعالى. وقد قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا متخصصون في العلم، كل واحد منهم متخصص في نوع معين من العلم، نابغ فيه وبارع فيه محصن له بإتقان. فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، كان علي بن أبي طالب بارعا بالقضاء، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه بارعا بالفرائض، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه بارعا بالحلال والحرام، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه بارعا بالقراءة، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بارعا بالتفسير. وهناك من الصحابة من كان بارعا فيما عند أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. أما أسماء القرآن فمن أسماء القرآن القرآن، إشارة إلى حفظه في الصدور، حيث سماه الله عز وجل بهذا الاسم، فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فذكره الله عز وجل باسم القرآن. وأيضا يسمى الكتاب، وذلك لقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه أي لا شك فيه، فسماه الله عز وجل الكتاب، إشارة إلى كتابته في السطور، إشارة إلى كتابته في السطور. وذكره الله عز وجل وسماه بالذكر، حيث قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذلك لما فيه من التذكرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمته، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي تذكرة لك ولقومك، أو شرف لك ولقومك، على كلا التفسيرين. أيضا من أسماء القرآن الفرقان، وذلك لقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذلك لكونه يفرق بين الحق والباطل. هذه أسماء أربع للقرآن. أما أوصافه، أي أوصاف القرآن، فقد وصفه الله عز وجل بالنور، ووصفه بالمبين، ووصفه بالحكيم، ووصفه بأنه هدى، ووصفه بأنه شفاء، ووصفه بأنه رحمة، ووصفه بأنه موعظة، ووصفه بأنه بشير، ووصفه بأنه نذير، ووصفه بأنه مبارك، وأوصاف أخرى ذكرت في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لقول الله تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فقد ذكر الله عز وجل برهان وذكر نورا مبينا، وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فجاء في هذه الآية وصف القرآن بأنه موعظة وبأنه شفاء وبأنه هدى وبأنه رحمة. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فوصف القرآن بأنه بشير، ووصف بأنه نذير. وقال تعالى أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فوصف القرآن بأنه مبارك. وأوصاف أخرى كما قلنا وردت في القرآن والسنة. ولهذا القرآن تنزلات وجب علينا أن نفهمها. فالتنزل الأول كان إلى اللوح المحفوظ بطريقة ووقت لا يعلمهما إلا الله تعالى، ومن أطلعه على غيبه، مصداقا لقول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي التنزل الأول نزل القرآن جملة وليس مفرقا، وذلك هو الظاهر من اللفظ. والدليل من القرآن على ذلك أن الله عز وجل قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أما التنزل الثاني فهو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ونرى من خلال الآيات القرآنية التي نستدل بها على هذا النزول ما يفيد بأن القرآن نزل في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا، وصفها القرآن بليلة مباركة، وسماها تارة بليلة القدر وهي في رمضان، ونزل جملة واحدة أيضا حيث قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فذكر الله عز وجل ليلة نزل فيها القرآن، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أما التنزل الثالث فكان من السماء الدنيا إلى الأرض على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي المرحلة الأخيرة التي شع منها النور على العالم. نزل به جبريل ووصفه الله عز وجل بالأمين، أي وصف الله عز وجل جبريل بالأمانة، على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل القرآن منجما في 23 سنة حسب الحوادث والطوارئ وما يتدرج من تشريع لمن نزل عليهم. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمقصود بالروح الأمين جبريل، على قلبك أي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، أي أن القرآن كله بكل ألفاظه وحروفه هو عربي مبين. ولقد أضاف الله عز وجل القرآن إلى نفسه في عدة آيات منها: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي من عند حكيم عليم. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان جبريل هو الواسطة، يوحي الله عز وجل إليه بالقرآن بطريقة يعلمها الله، لم يطلعنا الله عز وجل عليها، فينزل به على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل من السنة ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا، حيث قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما الحكمة من نزول القرآن منجما، فالحكمة الأولى هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. الحكمة الثانية تيسير حفظه وفهمه، لكون العرب أمة أمية. الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث والطوارئ والتدرج في التشريع. الحكمة الرابعة التحدي والإعجاز بكل آية للعرب وغيرهم، حيث إن القرآن نزل بلغتهم، وأن العلم شامل للعرب وغيرهم. الحكمة الخامسة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيره على أذى المشركين وتثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين. الحكمة السادسة الدلالة القاطعة على أن القرآن من عند الله عز وجل. وهناك حكم أخرى لا نعلمها، الله عز وجل أعلم بها، العناية بالقرآن؟ فقد اعتنى به صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نجد أن أعلام الهدى من الصحابة والتابعين يضبطون لنا منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا القول من عبد الله بن مسعود ليس على سبيل التفاخر والكبر، وإنما على سبيل العناية بالقرآن، وأنهم كانوا يتتبعون آيات القرآن كلما أنزلت. وهذا الأثر أيضا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مسعود في الجزء الأول في المقدمة. وكما أن الصحابة اعتنوا بالقرآن اعتنى به التابعون أيضا، حيث نجد أن أعلام التابعين الذين أخذوا علمهم من الصحابة يعتنون بهذا العلم عناية تامة، كيف لا وهم تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه. فهذا رجل يسأل عكرمة عن آية من القرآن فيجيبه: إنها نزلت في سفح هذا الجبل، وأشار إلى جبل سلع وهو جبل في المدينة. أيضا اعتنى العلماء به، حيث إن العلماء في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وخاصة الاعتناء بمعرفة المكي والمدني وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، فتتبعوا القرآن آية آية وسورة سورة ترتيبا وفق نزولها، حيث بذلوا جهدا كبيرا وراعوا في ذلك الزمان والمكان والخطاب، وهو تحديد دقيق يعطي صورة علمية في التحقيق لهذا العلم. وإذا أردنا أن نعرف المكية والمدنية من القرآن، فيجب أن نعلم أن الصورة المكية في القرآن الكريم 82 سورة، نزلت بمكة. أما السور المدنية فهي 20 سورة نزلت بالمدينة، وهناك 12 سورة اختلف فيها هل هي مكية أم هي مدنية؟ ولذلك هناك منهج وضعه العلماء لمعرفة المكي من المدني، فهناك منهج سماعي وهو الذي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله، أو عن التابعين الذين تلقوا ذلك عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول وموافقة أحداثه، ولم يرووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، حيث إنه ليس من الواجبات التي تجب على الأمة. وهناك منهج قياسي، فكما أن هناك منهج سماعي هناك منهج قياسي. هذا المنهج القياسي يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مدنية، وإذا ورد في السورة المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مكية، وهذا قياس اجتهادي. ولهذا نجدهم يقولون كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية يقولون عنها إنها مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد، فريضة أي من التشريع الأوامر والنواهي، أو حد أي عقوبة يقولون عنها إنها مدنية. وهذه ليست قاعدة مضطردة، ولكن الغالب عليها ذلك. أما الفرق بين المكي والمدني واعتبارات فهمه، فعندنا اعتبار المخاطب أولا، فالقرآن نزل ليخاطب أناسا، فراعى القرآن المخاطب، حيث إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. فقول الله تعالى يا أيها الناس خطاب مكي لأنه خطاب عام، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب مدني، وهذا الضابط لا يضطرد أيضا دائما، لأنه في بعض السور المدنية كسورة البقرة وسورة النساء وهما مدنيتان فيهما خطاب مكي، وهو قوله تعالى يا أيها الناس. أيضا اعتبار مكان النزول، قالوا إن المكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنا وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع. ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة فيما نزل بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس، ولا يدخل تحت هذه القسمة أيضا فلا يسمى مكيا ولا مدنيا. وكذلك يترتب على هذا الرأي أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيا. ثالثا اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. فما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة أو عرفة فهو مدني، هذا باعتبار زمن النزول، كالذي نزل عام الفتح كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو ما نزل في حجة الوداع كقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الرأي هو أولى بالصواب، وهو الراجح في اعتبار زمن النزول. أما مميزات وضوابط القرآن المكي والقرآن المدني، فالقرآن المكي من ضوابطه أن كل سورة فيها سجدة تعد من السور المكية، وكل سورة فيها لفظ كلا تعد من السور المكية، وكل سورة فيها لفظ يا أيها الناس تعد من السور المكية، وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة تعد من السور المكية، وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس ما عدا سورة البقرة تعد سورة مكية، وكل سورة تفتتح بالحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وحاميم ما عدا سورتي البقرة وآل عمران تعد من السور المكية. ومن مميزات وأوصاف القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وذكر القيامة والجنة والنار ومجادلة المشركين. أيضا من مميزات وأوصاف القرآن المكي أن آياته تفضح أعمال المشركين من سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ووأد البنات. ومن أوصاف القرآن المكي أيضا ومميزاته قوة الألفاظ وقصر الفواصل وإيجاز العبارة، أي الآيات القليلة الألفاظ قوية المعنى. ومن أوصاف القرآن المكي أيضا الإكثار من عرض قصص الأنبياء وتكذيب أقوامهم لهم، وذلك للعبرة والزجر وتسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أربعة مميزات وأوصاف للقرآن المكي. أما مميزات وضوابط القرآن المدني فكل سورة فيها فريضة أو حد أي عقوبة تعد من القرآن المدني، وكل سورة فيها ذكر المنافقين تعد من القرآن المدني، لأن النفاق لم يظهر إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب تعد من القرآن المدني، وكل سورة تبدأ بها أيها الذين آمنوا أي نداء العام فهي من القرآن المدني. أما مميزات القرآن المدني: بيان العبادات والمعاملات والحدود والجهاد والسلم والحرب ونظام الأسرة وقواعد الحكم ومسائل التشريع، لأنه بالمدينة بدأ إرساء دعائم الدولة الإسلامية على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ نزول التشريع للواجبات والفرائض على أفراد هذه الدولة ومن فيها. أيضا من مميزات القرآن المدني مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام، ومن مميزات القرآن المدني الكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم على الدين. ومن مميزات القرآن المدني طول المقاطع والآيات، أي الآيات الطويلة في أسلوب يقرر قواعد التشريع وأهدافه ومراميه، ولذلك كان من القرآن ما نزل بغير مكة والمدينة، ومثال ذلك ما نزل بالطائف، مثل قول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فهذه الآية نزلت بالطائف، وما نزل بالجحفة كقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأيضا ما نزل في بيت المقدس ليلة الإسراء، حيث قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما نزل في الحديبية كقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وأيضا ما نزل في طريق السفر كسورة الأنفال وسورة الفتح وسورة الحج، وقول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وآية الثلاثة: الذين خلفوا. قال كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. فهذه الآيات مما نزل ليلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وآية التوبة التي تاب الله عز وجل بها على كعب بن مالك، ومنها ما نزل شتاء، ومنها ما نزل صيفا، حيث قالت عائشة رضي الله عنها عن آيات الإفك التي نزلت تبرئ عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: إنها نزلت في يوم شات، أي في الشتاء، وما نزل في الصيف، حيث قال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومنها ما حمل من مكة إلى الحبشة كسورة مريم، حيث قرأها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي. وما حمل من مكة إلى المدينة كسورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، حملها مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وسورة يوسف حملها عوف بن عفراء وأسلم مع 8 من الأنصار وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا ورجعوا إلى المدينة، فقرأها عوف على أهل المدينة فأسلم عدد من بيوت الأنصار. وسورة الإخلاص وآية الأعراف، حيث قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن القرآن ما حمل من المدينة إلى مكة كسورة براءة، حملها أبو بكر الصديق في العام 9 عندما كان أميرا على الحج. وقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك كانت مراعاة تنزل القرآن فيها فوائد كثيرة في ضبط التفسير لهذه الآيات القرآنية. ولذلك كان الواجب علينا أن نعرف أن فوائد معرفة المكي من المدني من القرآن عدة فوائد، منها تمييز الناسخ من المنسوخ، أيضا منها معرفة تاريخ التشريع والتدرج فيه، ومنها الاستعانة في تفسير القرآن وفهم معانيه، ومنها تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة، ومنها أيضا الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ولذلك اهتم الصحابة بمعرفة أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل. فأول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر. إذن أول ما نزل من القرآن منجما هو قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأول ما نظر في سورة كاملة هي سورة المدثر. وآخر ما نزل من القرآن الكريم أصح الأقوال فيه هو قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما أسباب النزول فمن القرآن ما نزل بسبب، ومن القرآن ما نزل بدون سبب، بل كان ما نزل بدون سبب هو أكثر القرآن. ولذلك اعتنى العلماء به لحاجتهم إليه بتفسير كتاب الله تعالى. ومن أشهر من ألف في هذا الأمر أي أسباب النزول الإمام العلم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، والواحدي في كتابه أسباب النزول، والحافظ ابن حجر في كتابه أيضا أسباب النزول، والسيوطي في كتابه لباب العقول في أسباب النزول. أما كيفية الاعتماد على أسباب النزول فقد اعتمد العلماء في أسباب النزول على صحة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، وكان نهج السلف التورع والتروي والتثبت عن أن يقولوا شيئا دون التأكد من صحة الرواية. قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن. أي أنه تورع أن يقول شيئا لم يتثبت منه أو ظن نفسه أن السابقين عليه قد كفوه هذا. والقرآن شامل للتوحيد من حيث إنه يخبر عن الله تعالى وعن أسمائه وعن صفاته سبحانه جل في علاه، ويدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده، وفيه أوامر ونواهي وإلزام بالطاعة، وهذه حقوق التوحيد لله عز وجل. أيضا فيه بيان مصير أهل التوحيد وجزاء الناقصين عن التوحيد. والقرآن وردت فيه أقوال حيث إن من الناس من عرف القرآن بأقوال منحرفة، فمنهم من قال إنه ما يفيض على النفوس من معان، وهذا قول الفلاسفة، ومنهم من قال إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، وهذا باطل لا حق فيه، حيث قالوا بأن إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وناقة الله، وسبب تأويلهم هذا هو خوفهم من التشبيه والتجسيم. وهذه الشبهة التي قالت بها المعتزلة يمكن الرد عليها أن إضافة الأعيان إلى الله مثل بيت الله وناقة الله هي للتشريف، نعم، أما إضافة المعاني فليست كذلك، بل هي من صفات الله كإضافة العلم إلى الله وكإضافة الإرادة إلى الله. فكما أن صفات الله عز وجل ليست منفصلة عنه، فهي صفات تليق بجلال الله سبحانه. ولذلك استدل المعتزلة بعدة أدلة على أن القرآن مخلوق، فقالوا الله عز وجل يقول قل الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم الخلق. والرد على المعتزلة في هذا الأمر أن المعتزلة يخرجون من عموم الكل أفعال العباد، فيكون ذلك ناقضا لقاعدتهم، لأن المعتزلة يقولون إن العباد يفعلون يخلقون أفعالهم، وأنه ليس لله عز وجل دخل في أفعال العباد. أيضا قال الله عز وجل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، وقوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففرق بين الخلق والأمر، لأن الله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فخرج عموم الأمر من عموم الخلق، ويفهم من ذلك أن هناك أشياء خرجت من عموم كل، حيث لو كان الأمر مخلوقا أي أمر الله عز وجل كن للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر مخلوق بأمر آخر، فيلزم التسلسل وهو باطل. ثالثا أنه يلزم من ذلك كون جميع صفات الله مخلوقة، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. أيضا إن عموم لفظة كل في كل موضع بحسبه، حيث قال الله تعالى عن الريح في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ومع ذلك لم تدخل في عموم كل، لأن الله عز وجل تدمر كل شيء، فلو دخلت المساكن ضمن الأشياء التي دمرت ما كان لها بقاء، والله عز وجل قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومعنى الآية التي قال الله عز وجل فيها: قل الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق وكل شيء موجود، أمر الله عز وجل بإهلاكه وفنائه. أما ما لم يأمر الله عز وجل بفنائه وإهلاكه فإنما يبقى بإبقاء الله عز وجل له، لا ببقائه هو بذاته. ولهذا دار حوار بين الإمام عبد العزيز المكي مع بشر المريسي المعتزلي، وعبد العزيز المكي كان إماما من أئمة السنة، وبشر المريسي كان معتزليا، وكان ذلك في حضرة المأمون، فقد وجه عبد العزيز المكي سؤالا لبشر المريسي فقال: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، وإما أن تقول أنه خلقه قائما، وإما أن تقول أنه خلقه في غيره. فعندما وجه له هذا السؤال ألزمه الحجة، وعندما عجز المريسي عن الإجابة قال المأمون: أجب أنت يا عبد العزيز. فقال: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه، كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لأن الكلام لا يكون إلا متكلم، لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، فلا يعقل أن كلاما قائما بنفسه يتكلم بذاته. أجاب المريسي عندئذ في نهاية الأمر وقال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب ولم يجب. الدليل الثاني من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق وقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. قالوا: هذا يدل على أن القرآن تحدث به إما جبريل وإما محمد عليه الصلاة والسلام. والرد على هذا أن ذكر الرسول هنا يعني أنه مبلغ عن مرسل، لا أنه أنشأ ذلك من جهة نفسه. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. ففي سورة الحاقة قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، والمقصود به النبي. وفي سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، إنه قول جبريل. أما القول الصحيح وهو قول أهل السنة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديم، وقد كلم الله عز وجل بعض خلقه، فكلم موسى عليه السلام قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والقرآن كلام الله حقيقة لا مجازا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل، القرآن صفة من صفات الله عز وجل. أما الأشاعرة فإنهم يقولون بأن القرآن صفة ذات، ولذلك يقولون في وصول القرآن لنا: إن الله إذا أراد أن يوصل الكلام يعطي قوة وقدرة لجبريل على أن يفهم ما في نفسه ويعبر عنه، لذلك يقولون عن القرآن أنه عبارة عن كلام الله تعالى، أي أنه كلام نفسي، وهذا أيضا باطل، وهذا أيضا باطل، لأنهم يعتبرون أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، وإنما أعطى القدرة لجبريل على أن يعبر عما في نفس الله عز وجل. أما أهل السنة يقولون بأن الكلام صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات لله عز وجل فالله متكلم، وصفة فعل أن الله يتكلم حيث شاء. فمن حيث قيامه بالذات فإن الله متكلم، ومن حيث قيامه بالفعل أو أنه صفة فعل فالله عز وجل يتكلم حيثما شاء ولا يتكلم حيث شاء. وهناك تنبيه يجب أن ننتبه إليه قبل أن ننتهي، أنه قد نسب للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال بخلق القرآن، وهو براء من ذلك، والذي ثبت عنه لما سئل عن مسائل في الإيمان قال رحمه الله تعالى، أي الإمام البخاري: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا حييت وعلى هذا أموت وعلى هذا أبعث إن شاء الله. أورد هذا الكلام ابن حجر في مقدمة الفتح في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي نهاية الأمر أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.